بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، التي خصصتها للحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن تحطيم الإنجليز للجيش المصري، وهو دليل واضح على إرادتهم البقاء في مصر، وأن الذي كان يخدعون العالم به أنهم يريدون أن يخرجوا من مصر كل هذا كلام لا قيمة له ولا يساوي المداد الحبر الذي كتب به. قوم كذبة خداعون لا شرف لكلمتهم ولا ميثاق لديهم، وقائمة أمرهم قائم على المصالح ومراعاتها، والمبادئ هذه آخر ما يفكرون فيه إن كانت تعارض مصالحهم، وإن ما كانت تعارض مصالحهم ينادون من المبادئ ساعتئذ. إلغاء الجيش المصري الخديو توفيق منذ أن احتل الإنجليز مصر وهو ما زال في الإسكندرية أصدر مرسوما بإلغاء الجيش المصري ومحاكمة ضباطه وكبار أركانه وإقصائهم، كما هو معلوم مما جرى يعني بعد ذلك. وهذا استغل اللورد دوفرين أحسن استغلال بالنسبة له بأن أعلن للعالم كله أن تسريح الجيش المصري يقتضي بقاء إنجلترا في مصر حتى تثبت الأمن وحتى لا يختل النظام. هكذا يعني الوضع إذن في البدايات. الذي جرى أيها الإخوة والأخوات في 24 أكتوبر 1882، 1299 للهجرة، أصدر خديو مرسوما بتجريد جميع الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية ممن كانوا برتبة ملازم ثاني وملازم أول ويزباشي من رتبهم. يزباشي يعني مصطلح تركي لمرتبة في الجيش، وحرمانهم أي حق في المعاش أو مرتب الاستيداع يعني مثل التقاعد، وعد شريكا في الثورة كل من ساهم في إحدى المقاومتين العسكريتين التي حصلت إحداهما في أول فبراير، أي واقعة قصر النيل يوم حشد عرابي الضباط وجاء إلى قصر خديو، والثانية في 9 سبتمبر واقعة عبدين، وكذلك من وجد تحت السلاح في 11 يوليو يوم ضرب الإسكندرية وبقي حاملا للسلاح إلى يوم طاعة الجيش يعني انهزام الجيش قصده، ومن دخل العسكرية متطوعا في المدة من 11 يوليو ليوم طاعة الجيش. ومعنى ذلك إقصاء جميع ضباط الجيش تقريبا من الخدمة العسكرية في مؤامرة شديدة على مصر. هذا الخديو فعل ذلك، خديو توفيق. وأما الكبار فحكموا بعد ذلك محاكمات ذكرتها لكم قبل ذلك في محاكمات عرابي. وعهد الخديو بتنظيم جيش جديد لمن يا إخوة ويا أخوات؟ إلى السير فالنتين بيكر. فالنتين بيكر ضابط إنجليزي ترك الخدمة في الجيش البريطاني وخدم قليلا في الجيش التركي، ثم جاء إلى مصر. فلما تم احتلال مصر استدعاه جنرال ويلسلي القائد العام للحملة على مصر، والسير إدوارد مالت هذا القنصل العام البريطاني في مصر، وعاهد إليه مهمة تنظيم الجيش المصري لهذا الرجل، ويكون هذا الجيش خاضعا للسيطرة البريطانية في أوائل الاحتلال. هذا كان كله تم في أوائل الاحتلال سريعا قبل أن ينقضي على احتلال البريطاني للقاهرة 14 يوما جاء هذا الرجل فالنتين بيكر، وأنعم عليه الخديو برتبة فريق، تصوروا، وصار يسمى في مصر بيكر باشا. بيكر باشا، وهذا يعني هذا من العجيب والغريب. طيب، ووضع تقريرا اقترح فيه إقصاء كل الضباط الوطنيين من الجيش وتعيين كبار الضباط من الإنجليز، والغرض من هذا النظام طبعا مسخ روح الشهامة والرجولة في الجيش المصري، وجعل الكبار الجيش المصري من الضباط الإنجليز ليكون أداة مسخرة في يد بريطانيا ومنفذا لأهدافها في مصر بشكل واضح وواضح جدا. بعد ذلك في 16 يناير سنة 1883 يعني تقريبا سنة 1300 هجرية، أصدر خديو توفيق مرسوما آخر بتعيين السير إيفلين وود أحد قواد الحملة الإنجليزية سردارا عاما على الجيش المصري في مصر، سردارا يعني قائدا عاما ورئيسا لأركان حربه مع انعام عليه برتبة فريق، فصار يسمى وود باشا. وود باشا لأن أي فريق يصل إلى يعني أي عسكر يصل إلى رتبة فريق يعني ينعم عليه برتبة الباشوية، وهو أول سردار إنجليزي للجيش المصري، وظل هذا المنصب محصورا في قادة الإنجليز طوال مدة الاحتلال تقريبا. طبعا كلام طويل يعني في هذا الباب. الإنجليز بكروا إذن في السيطرة على وزارة الحربية ووضعوا يدهم عليها، واختار جنرال وود أو وود باشا طائفة من ضباط الإنجليز لقيادة معظم فرق الجيش من مشاة ومدفعية وفرسان وأركان حرب، واستلم عمر لطفي باشا وزارة حربية منذ أن أعلن الخدي وعصيان عرابي وعزلة. استلم عمر لطفي باشا محافظ اسكندرية آنذاك، واحد أركان الحزب الوطني من قبل ممن باعوا القضية وانحازوا إلى الخدي والإنجليز، استلم وزارة حربية، فصار ألعوبة في يد الإنجليز لا قيمة لهم، لا يعارض أي قرار في وزارته، ما له أي قيمة، مجرد هو اسمه وزير حربية اسمه عمر لطفي باشا، ومهمته أن يصادق على القرارات التي تريده الإنجليز فقط لا غير. أما القيادة العملية للجيش المصري فكانت بيد الإنجليز، هذه نقطة مهمة. طب اقترح أيضا باب تحطيم الجيش، اللورد دوفرين اقترح إنزال الرقم الجيش المصري إلى 6,000 شخص فقط، إلى 6,000 يعني فرد فقط لا غير، ومن الجنود والضباط. وبلغ عدد الضباط الإنجليز الذين تولوا قيادة الجيش وإدارة شؤونه 75 ضابطا، عدد ضخم وكبير جدا، 75 ضابط وهم كبار الضباط ويستلمون كبار مفاصل إدارة الجيش المصري. وأقصي الضباط المصريون عن قلم المخابرات، عن كل إدارات الجيش المهمة، وأيضا وكانوا أيضا المناصب الوسطى لا يولى فيها المصري إلا إذا ضمن ولاؤه تماما للإنجليز ولقواد الإنجليز والاحتلال البريطاني. إذا بدت منهم أي روح وطنية، دع عنك إسلامية، قلت لكم إسلامية هذه ما ظهرت هذه بعد في مصر آنذاك، هذه الروح إذا ظهرت أي روح وطنية لضابط فجزاؤه الإحالة على الاستيداع، يعني مثل التقاعد الآن. وبذلك مسخ الاحتلال روح الجيش ونزل به إلى مستوى يعني منحدر عميق من الضعف والمهانة والاستكانة والولاء للإنجليز. وأدخلوا نظام البدل، هذا النظام عجيب، كل من لم يستطع أو من لم يرد أن يدخل الجيش من المصريين فله أن يدفع بدلا عوضا غرامة سميها ما شئت من أجل أن ألا يدخل الجيش وأن ينفك من أسر الجندية هكذا. فإذا من بقي في الجيش بهذه الحيلة؟ الإنجليز قوم مخادعون لأبعد الدرجات، ويخططون ببطء عجيب، كما يقولون بطيء لكنه أكيد، هذه قاعدة عندهم، بطيء لكنه أكيد، slow but sure، يعني بدأوا يعني يخططون تخطيطا عجيبا وعجيبا جدا لأجل وصول مراميهم ومقاصدهم. طيب إذا كان كل من لا يريد الجندية يدفع عوضا، من سيدفع العوض؟ القادر. من سيبقى في الجندية؟ الفقراء، الفلاحون المعدومون، المساكين الذين يملكون شيئا. إذا سيبقى في الجندية كل ضعيف مهين غير مثقف، ليس لأن التثقيف والتعليم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه الكرومر في مصر منعه إلا على القادرين، ومنع شيء اسمه التعليم المجاني. فصار إذن الفلاح والفقير في مصر يعني غير متعلم، وصار هذا هو الذي يدخل الجيش. فإذا الجيش من سيطر عليه أو من كان هو عماده؟ كان عماده الفلاحين والفقراء والضعاف وغير المثقفين والأميين الذين لا يملكون أنفسهم شيئا، وسيطر عليهم الإنجليز سيطرة تامة. الشغل عجيب وماكر، لكنه يتم كل ذلك يتم ونحن بعيدون كل البعد عن وعي به، وفضلا عن مقاومته والوقوف في وجهه. لم يعد في البلاد سوى مدرسة حربية واحدة بالقبة، بلغ عدد تلاميذها 100 تلميذ فقط، وكان عدد المدارس الحربية في عهد إسماعيل تسعة مدارس عهد إسماعيل، بقيت مدرسة واحدة يعني بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، وكان عدد التلاميذ في 9 مدارس أكثر من 1000 أو قرابة 1100 تلميذ. وطلبة المدارس الحربية في عهد محمد علي، بعد محمد علي يعني قبل الاحتلال ب40 سنة، كان عدد التلاميذ قرابة 1700 تلميذ، ليهبط العدد في أيام الإنجليز إلى 100 شخص فقط لا غير. انظروا تحطيم الجيش، كيف يحطم الجيش بهذه الطريقة. وصار يؤخذ للمدرسة الحربية في عهد الاحتلال الأشخاص الراسبين في الشهادة الابتدائية أو من السنة الثالثة بالقسم الابتدائي، وقليل من حملة الشهادة الابتدائية، قليل من حملة الشهادة الابتدائية، فهبط مستوى الضباط في العلم والكفاية، وفقد الأمل إلى وقت بعيد مستقبلي في أن يكون لمصر جيش قوي محترم واعٍ يقوم بالمناداة بحقوقها والمطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر. يعني خطط خطيرة وخطيرة جدا لتحطيم الجيش. سأذكر لكم حقيقة بعد الفاصل يا إخوة الأخوات بعض القضايا الأخرى المهمة جدا في قضايا محاربة الجيش المصري، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة والأخوات. بعد الفاصل، أيضا مما جنايات الإنجليز على الجيش المصري أنهم أغلقوا جميع المصانع الحربية في مصر التي كانت زمن محمد علي وخلفائه ألغيت تماما، وحتى التي كونها إسماعيل ألغوها تماما، وصار اعتماد الجيش المصري على الذخيرة تأتي من إنجلترا، على الآلات التي تأتي من إنجلترا ألغي. وطبعا من مصلحة أي استخراب أجنبي، احتلال أجنبي، أن يبدأ بإلغاء المصانع الوطنية، بإلغاء المصانع التي يمكن أن تشكل خطرا عليه ولو بعد 100 سنة، يلغيها جميعها. ألغيت جميع الترسانات التي أسست في عهد محمد علي وإسماعيل لصب المدافع وصنع البنادق والذخائر. إنا لله وإنا إليه راجعون، تراجعت البلاد يعني قبل 60 عاما من تلك الحوادث الإلغائية في مصر، كانت تصب المدافع وتسبك في مصر، بعد 60 عاما تلغى وتستورد من إنجلترا، وبيعت آلاتها وأدواتها بأبخس الأثمان، وصارت مهمات الجيش وذخيرته تشترى من إنجلترا، وبالجملة جردت مصر من كل قوة يمكن أن تدافع عنها، وأودعت جميع الذخائر في قلعتي القاهرة والخرطوم بحراسة ضباط من إنجليز، وحرم على كل ضابط مصري أن يحافظ عليها، وصارت الذخيرة لا توزع إلا وقت التمرين فقط ولعدد محدود. هذه نقطة أيضا مهمة. إلغاء أيضا قوانين الإصلاحات العسكرية، أصدر الخديو توفيق مرسومة بإلغاء القوانين التي صدرت قبل سنة من الاحتلال، وهي القوانين التي طالب بها العرابيون. تذكر العرابيون ثاروا من أجل قوانين طالبوا بها في ترقية الجيش والمساواة وقضايا الأموال والرتب والرواتب إلى آخره، والامتيازات وتقاعد، كل القوانين هذه ألغيت بمرسوم من الخديوي، وقانون قوانين إصلاحية كانت، وثار عرابي من أجلها لكنها ألغيت. وقام الإنجليز بإلغاء البحرية المصرية، إلغاء البحرية المصرية التي اهتم بها إسماعيل من قبل ليعود بها إلى ما كانت عليه محمد علي. كان إسماعيل قد أعاد إليها نشاطها، ولأن عباس أهملها، عباسا الأول أهمل البحرية المصرية والمصانع المصرية، وذكر ذلك في حلقة عباس ما أعيده الآن. فكان أعاد افتتاح دار الصناعة بالإسكندرية ترسانة، وأحيا معاملها ومصانعها، عاد إليها بعض النشاط الذي كان زمن محمد علي، هذا في زمن خديو إسماعيل، وذكر ذلك في مزاياه في حلقة مزاياه. وأنشئ بها بعض السفن الحربية في عهد ولاية عبد اللطيف باشا ثم شاهين باشا للبحرية المصرية، وباسم الأول منهما والثاني بنيت بارجتان في مصر. وأوصل خديو يعني إسماعيل بصنع عدة سفن حربية مدرعة في ترسانات أوروبا، وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية، وأنشأ مدرسة بحرية أخرى بجوار الترسانة أحضر لها المدرسين الأكفاء من مصر وأوروبا، وعهد بنظارتها إلى ضابط قدير من ضباط البحرية الإنجليزية وهو ميكيلو باشا، ووكيله كان ضابطا مصريا كفئا وهو عبد الرزاق بيك درويش، ثم تولى هو نظارتها بعد الإنجليزي. وكان من كبار أساتذتها سليمان قابودان حلاوة ومشاهير ضباط البحرية المصريين. ومن هذه المدرسة تخرج إسماعيل باشا سرهنك مؤلف كتاب حقائق الأخبار عن دول البحار، وناظر المدرسة البحرية والبوارج أنشئت وكذا. كان عددها في زمن إسماعيل 18 بارجة وسفينة حربية عدا 3 سفن حربية أخرى كانت مخصصة لركوب الخديو وحمايته. فلما وقع الاحتلال كل ذلك اضمحل وأعدم وذهب، وبسبب تدخل الرقيبين أيضا المالي الإنجليزي والفرنسي منذ قبل الاحتلال بثلاث سنوات بدعوى الاقتصاد في الميزانية أيضا تراجعت تلك الصناعات. فلما وقع الاحتلال عدمت تلك الصناعات، وقررت الحكومة بعد الاحتلال بسنتين أن تقصر البحرية المصرية على بعض السفن القليلة، اسمعوا، وبيعت السفن الحربية الأخرى أو حطمت. تصوروا دولة تحطم سفنها الحربية البحرية بأيديها بيديها، وبيع أو حطمت وبيعت أجزاؤها وآلاتها قطعا بحجة عدم صلاحيتها، ثم بيع الباقي من الأسطول تدريجا حتى لم يبقى منه سوى يخت واحد لركوب الخديو توفيق كانوا يسمونه المحروسة فقط لا غير. وعطلت الترسانة البحرية بالإسكندرية وبيعت أدواتها وآلاتها ومهماتها وأصبحت أثرا بعد عين. وألغيت المدرسة البحرية التي كانت بالإسكندرية، وعطل الحوض الحجري المعد لإصلاح السفن بالإسكندرية، هذا يسمى الحوض الجاف الآن، وبيعت الآلات التي كانت معدة لإخراج المياه منه، ويعني كلام. وكذلك حوض السويس مع معامل البحرية التي كانت بميناء إبراهيم بالسويس، وألغيت البحرية الحربية إلغاء تاما، ألغيت إلغاء تاما. أما البواخر النيلية فقد غرقت أو تحطمت بفعل الثورة المهدية في السودان، ثورة المهدي مشهورة، وبيع البعض الآخر لشركة كوك الإنجليزية، وبقي النزر اليسير تابعا لوزارة الأشغال، وأحيلت ترسانة بولاق على هذه الوزارة فأخذت في تصفية بواخرها وبيعها إلى آخره. وألغيت البحرية التجارية أيضا كما ألغيت البحرية الحربية، هذا الذي جرى بالنسبة للجيش المصري. ولما اطمأنت إنجلترا لمركزها في مصر أخذت تنقص من عدد جيش احتلالها تدريجيا، فقد كان في إبان الحرب العرابية مجتمعا من إنجلترا ومن الهند ومن هنا ومن هنا كانوا قرابة 50,000، هبط العدد إلى 12,000 في السنة نفسها، وكان يتولى قيادته الجنرال أليزون، و بعد شهور خلفه جنرال ستيفنسون، نقص عدد الجيش إلى قرابة 7,000 ثم هبط إلى 3,000، ولم يزد هذا العدد عن 3,000 طوال السنوات العشر الأولى للاحتلال. 3,000 فقط يتحكمون بمصير مصر، وعدد سكانها كان قرابة 6 ملايين آنذاك، ويتحكمون بمقدراتها وثرواتها ومستقبلها وسياساتها واقتصادها وتعليمها وأوضاعها كلها، 3,000 جندي فقط. وهذا هو رمز السيطرة البريطانية على مصر. يقول اللورد ميلنر في كتابه إن وجود، اسمعوا هذا مهم ومهم جدا لما فيه من بيان استهانة الإنجليز بالمصريين، إن وجود طابور واحد من الجيش الإنجليزي يعطي لنصائح القنصل البريطاني العام وزنا لا يكون لها بدونه، لا يكون لها بدون هذا الطابور. ولا جرم أن سحب جنودنا من مصر يعرض نفوذنا فيها للاختلال. ماذا يريد هذا أن يقول؟ يريد أن يقول، يعني هو كتب تقريرا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، يحرض الحكومة البريطانية ألا تسحب جنودها من مصر، وأن وجود طابور واحد يعطي لنصائحنا القيمة، يعني يحول النصيحة التي هي مجرد نصيحة إلى قرار ملزم للحكومة المصرية عليها أن تنفذه شاءت أو أبت. وبعد أن تخلصوا من الجيش المصري تحولوا إلى جهاز الشرطة، وأصدر الخديو مرسوما في 8 يناير سنة 83 و800 وألف، يعني سنة 1300 هجرية تقريبا، بتعيين السير فالنتين بيكر مفتشا عاما للبوليس وقومندانا عاما للبوليس، يعني أكبر مركز في البوليس المصري كان بيد فالنتين بيكر، وسمي بيكر باشا بعد ذلك. فصارت قوات البوليس في القطر المصري تحت سيطرته، وهكذا تم الإنجليز سيطرة على الجيش المصري وعلى الشرطة المصرية، على البحرية المصرية، على الذخيرة المصرية، يعني تحكموا في مقادير البلاد العسكرية، يعني من كل جوانبها، من كل جوانب تحكموا فيها. وهذا كله صار ولم يمضي على الاحتلال البريطاني سوى 4 أشهر فقط، يعني كانوا بطيئين في إجراء بعض الإصلاحات في قضايا، في قضايا المالية، في قضايا التعليم، في قضايا الصحة، في قضايا الميزانية، كان عندهم بطء عام يعني في تعديل الأمور لصالحهم. لكن في الجيش انظروا 4 أشهر وقضي الأمر. طبعا هذا كله منقول أيها الإخوة من جرائد رسمية، جريدة الوقائع المصرية، وهي جريدة رسمية، جريدة يعني هناك جريدة كانت رسمية في مصر، مثل مثلا جريدة الجوائب في تركيا، مثل جريدة أم القرى في السعودية، هناك جريدة مصرية اسمها جريدة الوقائع المصرية. وفيما أذكر والله أعلم، أنا ما زالت يعني فيما أعلم أنا ما زالت تصدر إلى الآن، هذه جريدة مصرية رسمية اسمها جريدة الوقائع، كل هذه الأخبار ذكرت فيها. طيب لسان يسأل أين المقاومة؟ أي مقاومة؟ إذا كان كل الضباط من رتبة ملازم أول جردوا وأخرجوا من الجيش، وأدخل إلى الجيش الأميون، وأدخل إليه الفلاحون والفقراء والضعاف، من الذي سيقاوم؟ من الذي سيقاوم؟ إذن تمكن الإنجليز في الأيام الأولى أو الأشهر الأولى من الاحتلال من تحطيم الجيش بالكامل. تمكنوا، هذا الذي ذكرته الآن ولخصه لكم في الحلقة الماضية، ذكرت الجرائد، تمكنوا من السيطرة الإعلامية على مصر إن صح التعبير تماما، وتمكنوا من السيطرة الحربية والعسكرية والبوليسية، شرطة يعني، على مصر. وسأذكر لكم أيضا في الحلقات القادمة سيطرتهم التامة على التعليم وعلى الأموال وعلى الصحة وعلى الاقتصاد وعلى جوانب الحياة كلها، شيئا بعد شيء، مرة بعد مرة. طيب هذا يعني بالنسبة للجيش المصري. ولسان يسأل أيضا ويقول لماذا لم تثر قضية الجيش من قبل الأعيان على الأقل؟ كان هنالك رؤساء وزراء مخلصون نوعا ما وطنيون، مثل شريف باشا الذي كان من ثورة العرابية وتولى رئاسة الوزارة في أيام الإنجليز، وكان يستقيل إذا ما رضي شيئا، كان استقال مرة لأنه لم يرضى أن يخلى السودان من المصريين، لكن كان عددهم قليل جدا هؤلاء المخلصون الوطنيون في تلك المراكز، أن الإنجليز كانوا أيضا حريصين جدا على إقصاء كل موظف وطني من المراكز الحساسة في مصر. المراكز الأولى كانت لهم موظفين مباشرين لها، لكن المراكز المهمة أيضا الأخرى التي كانت يتولاها المصريون كان الإنجليز حريصين كل الحرص على أن يضمنون ولاء الموظفين. إذن لا يثار في وجوههم أي اعتراض، لا من قبل الجرائد ولا من قبل الجيش ولا من قبل الشرطة ولا من قبل الوزراء ولا من قبل الذين كانوا يسمون نظارا آنذاك ولا من قبل المدراء العامين والموظفين المرموقين. من الذي يمكن أن يعترض بعد ذلك؟ المنابر حجمت، المشايخ ما كان لهم قيمة ولا وظيفة تذكر في خضم ذلك كله إلا قليل وقليل جدا. إذن مصر كانت تنتظر رحمة الله تعالى بها وأن يحدث فيها حركة قوية، وهذا الذي جرى بعد ذلك بفضل الله ومنته سأذكره فيما يستقبل من الحلقات. المخرج أشار بانتهاء الوقت، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.